بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الاصحاح الاول لاعمال الرسل، خلاص يعني هو ادى المقدمة بتاعته علشان يدينا تصور هو هيتكلم عن ايه في الكتاب ده بتاعه يعني. فقال لك خلاص الى اليوم الذي ارتفع فيه، بعد ما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين اراهم ايضا نفسه والكلام ده كله، وبعدين اختيار متياس وخلصنا متياس خلاص، فبقى كده ايه، بقوا من الـ12 جاهزين. في بس نقطة عاوز اوضحها، ان اعمال الرسل ولوقا نظريتهم بخصوص الروح القدس اللي هو هيتكلم عنه دلوقتي بيتناقض مع انجيل يوحنا. انجيل يوحنا كان بيقول في نص من النصوص، انا مش فاكر ايه هو، لكن هو كان بيقول ان هم ما فهموش الكلام اللي قاله يسوع، لان الروح القدس ما كانش قد اعطي بعد. لغاية دلوقتي هو متوافق مع لوقا، ما فيش روح قدس حل على تلميذه اي حاجة. لكن المشكلة ان في اخر انجيل يوحنا تقريبا في الاصحاح 20 من العدد 21 بيقول: فقال لهم يسوع ايضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. فهم أعطوا الروح القدس خلاص قبل ما يصعد إلى السماء والكلام ده كله، يعني هو ظهر لهم وأعطاهم الروح القدس. لكن في آخر إنجيل لوقا في الإصحاح 24 في العدد 47 بيقول: وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهدون لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. فهو رفع إلى السماء وما كانش لسه لبسوا قوة من الأعالي. فهو بقى بيقول لهم في 1:2 ان اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، وبعدين في العدد رقم 4 بيقول: وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم، بل ينتظروا موعد الاب. موعد الاب ده اللي هو امتى؟ بيجي بقى في العدد رقم 7 بيقول: ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. ف ده كلام يسوع، ان هم لسه محدش حل عليه الروح القدس ولا حاجة، لكن في يوحنا هو اعطاهم الروح القدس خلاص والموضوع انتهى يعني. طيب دي بس نقطة خلاف احنا بنتكلم عليه. في الاصحاح الثاني بيتكلم عن حلول الروح القدس في اليوم 50. ايه اليوم 50؟ ما هو قال بعد ما قام من الاموات بحسب ادعاء انجيل لوقا بيظهر لهم 40 يوم ومن بعد ما أم الأموات، فبعد كمان 10 أيام من الـ40 دول بقى 50 يوم، 50 يوم من بعد ما أم الأموات. كان الجميع معا بنفس واحدة، كلهم مع بعض، وسار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. فالروح القدس دي ظهرت لهم في هيئة ألسنة كده كأنها لهيب نار، ودخلت فيهم، دخلت فيهم ولبستهم. طيب لما لبستهم بقى الروح القدس لازم تظهر عليهم بقى علامات القوة من الأعالي، فابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. طيب النقطة دي بتاعت إن هم يتكلموا بألسنة مختلفة، هل تكلم عنها المسيح في الأناجيل الأربعة قبل كده؟ بحسب ما أنا متذكر ما تكلمش عنها المسيح، كان بيتكلم على إخراج شياطين وإن بيشفوا مرضى والكلام ده كله، لكن ما تكلمش عن موضوع إن هم يتكلموا بألسنة. مين اللي قعد يخترع هذه المعجزات العجيبة؟ بولس في رسائله. هو اللي كان بيقعد يقول ان في قوات معينة. يعني حتى في نهاية انجيل مرقس النهاية المضافة كان بيقول وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة. فهو عنده اضافة مرقس دي ان هم بيتكلموا بألسنة. طبعا الكلام ده هو غالبا واخده اصلا من المعجزات اللي كانت بتتعمل في اعمال الرسل واللي كان بيعملها بولس. يعني هو دي اضافات على الانجيل علشان خاطر يخفف من صدمة التوقف المفاجئ عند العدد الثامن. فهو عاوز بقى خد يسوع يظهر لمريم المجدلية من يوحنا وظهوره لتلميذين من لوقا وظهوره للتلاميذ من لوقا ايضا. وبعدين راح ايه مزبط بقى فابريكيشنز مزبط فابريكيشنز على ضوء لوقا واعمال الرسل. لان لوقا هو اللي قال ان هم هيروحوا الى اقاصي الارض. وبعد كده لوقا هو اللي قاعد يحكي عن المعجزات دي اللي فيها تكلم بألسنة وغيرها. فراح هو واخدها منهم وبعد كده اتكلم عن الصعود. وبرضو بولس قال الكلام ده بس انا عاوز افتكر فين بالظبط. ادي كورنثوس الاولى 13 واحد بيقول ان كنت اتكلم بألسنة. لا مش دي. إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة ولكن بالأولى أن تتنبأوا. فعاد يتكلم على موضوع بألسنة دي برضو. لكن في لا بس في واحدة كان بيتكلم عن القوات والمعجزات اللي الروح القدس بيعطيها للمؤمنين. فقال لك في ناس بيتنبؤوا في ناس بيتكلموا بألسنة وفي ناس بيشفوا وفي ناس بيخرجوا الشياطين. بس انا مش فاكر النصوص فين بالظبط. تقريبا في تيموثاوس الاولى او تيموثاوس الثانية. طب مش انا مش عاوز اضيع وقت عشان اطلع النصوص دي. لكن في نصوص بولس بيتكلم فيها عن هيكلة الكنيسة وبيتكلم فيها ان الكنيسة متوزعة المواهب. خلينا نبحث عن كلمة مواهب اهو. ولكن لنا مواهب مختلفة. حلو دي في روميا. وبعدين برضو دي في روميا 12:6. وبرضو في كورنثوس الاولى بيقول ألعل للجميع مواهب شفاء. لا بس ألعل الجميع تكلم بألسون. لا فقعد يوزع ويقول ده في ناس. فلو احنا فتحنا روميا دي بس بصين عليها. طيب فهنا بيقول في روميا 12:6 بيقول في ناس مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. نبوة فبالنسبة الى الايمان ام خدمة ففي الخدمة ام الوعظ ومش عارف مين طيب بيبقى هي موجودة في روميا وفي كورنثوس. بولس هو اللي كان برضو بيدعم فكرة ان الروح القدس اللي في الكنيسة بتعطي معجزات والتكلم بألسنة والكلام ده كله. طيب هنا بقى الفقرة دي كلها من 5-13 دي كلها محطوطة كده. وانا بقول لوقا هو اللي مزبطها علشان برضو يدعم فكرة ان احنا بنقدر ندعو خارج اليهودية. ودي فكرة اصلا التكلم بألسنة ان انت تقدر تخاطب ناس من برا البلد بتاعتك بلغتهم فيفهموك فتنتشر الدعوة. ودي مخالفة لمئات النصوص موجودة في الاناجيل ان المسيح فقد دعوته لبني اسرائيل وقال لهم الى السامريين ما تروحوش للسامريين ولا بيقول لك المدينة السامريين لا تدخلوا مش عارف مين واذهبوا بالحري الى خراب بيت اسرائيل الضال. حتى المرأة السامرية لما طلبت منه معجزة رفض. طيب في نصوص كتيرة جدا وحتى نبوءات هم بيستشهدوا بيها اللي هي مثلا زي نبوة انه اسد يهوذا ومش عارف مين والاورشليم يعني طالع لهم بس وكده. في نصوص كتيرة جدا في الموضوع ده. فهو يعني ابتدى يتكلم عن موضوع الألسنة علشان يدعم موضوع الدعوة خارج أورشليم. فبيقول في العدد 5: وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. كل الناس كان في منهم في الوقت ده موجودين. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. ده النص ده يعني هم بيتكلموا كل واحد، يعني مش كل واحد منهم بيتكلم بلغة معينة، لا ده هم بيتكلموا وكل واحد بيسمع بلغته. معجزة، معجزة ملهاش حل يعني. طيب، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ يعني بيقول لك دول من الجليل، منطقة بتتكلم أرامية أو عبري، تعلمهم ضعيف. ما هوش معنى بيقول لك يعني منطقة شعبية، فما بيخرجش منها ناس بتعرف لغات، فعلشان كده هو بيستعجب من الموضوع ده، انه مش هم المفروض كلهم جليليين؟ ازاي الناس دي تعرف اللغات بقى اللي هو هيرصها دلوقتي؟ طيب، يبقى موضوع الجليليين ده له يعني ايوه، فهم دي ليها دلالة ان الناس دي اصلا عاميين وناس من رعاع الناس، ما يخرجش من الجليلين. فاكر النص يا مولانا بتاع انجيل يوحنا لما الراجل بيقول له فانت ايضا من الجليل؟ ده ما فيش حاجة عدلة تخرج من الجليل وكده. لا ده في بداية انجيل يوحنا، بس النص ده لما الراجل اهو فين وجدنا في 1:45 بيقول: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ يعني عاوز يقول لك دي منطقة شعبية، أي كلام ما يخرجش منها حاجة عدلة. فبرضو دي نفس وجهة نظرهم، ليه هم إزاي الناس بتكلم كده؟ دول من الجليل، يعني من أفقر الأماكن ومنطقة شعبية ومش متعلمين كويس عشان يعرفوا يتكلموا لغات. فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ قعد بقى يرص لك الشعوب، فقال لك فرتيون ومديون وعلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبونتوس وأسيا وفريجية وبنفيلية ومصر، يعني قبط، يعني عاوز أقول لك بيكلموا قبط، ونواحي ليبية التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء. يعني عاوز يقول لك الرومانيين دول اللي بيتكلموا يوناني، المستوطنون يهود يعني اللي بيتكلموا كوين جريك المختلط مع يعني متأثر باللهجات الشعبية، وأيضا الدخلاء اللي هم اليونان بقى على أصلهم الكلاسيك جريك، يعني بيتكلموا كل اللهجات كمان، وكريتيون وعرب، ده كانوا بيتكلموا عربي كمان. يعني عاوز يقول لك ان كل اللغات اللي كانت موجودة في العالم كان في كأن سفراء كل الأماكن دي كانوا موجودين وقتها، وكل واحد بيسمع بلغته. نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا السلافة، يعني سكرانين وبيهيسوا كده، ده يعني مش حاجة يعني. فكل الفيلم ده اللي حكيه لوقا بداية هو بيتناقض مع انجيل يوحنا اللي بيقول ان هم خدوا الروح القدس اصلا من قبل ما يصعد، وقال لهم نفخ فيهم وقال لهم اكملوا الروح القدس. هو بيعمل كل ده ليه؟ علشان يقول الرسل كان عندهم القوة ان هم يبشروا خارج اليهودية. طب ازاي هيبشروا؟ هم بيعرفوا اصلا يتكلموا يوناني ولا؟ ده الروح القدس بقى اعطاهم القدرة ان هم يتكلموا بألسنة، رغم ان هم جليليين، يعني ناس من منطقة شعبية مستواهم التعليمي ما يأهلهمش ان هم بنفسهم يتعلموا اللغات دي. فحتى كانوا بيتكلموا مصري اللي هو القبطي يعني وعربي وكانوا بيتكلموا باليوناني اللهجات بتاعت المستوطنين يهود ودخلاء. يا السلام، كله كان بيتكلم كل اللغات. طيب بطرس بقى يخاطب الجموع، وده مثال على كيفية نشر المسيحية في بدايات التاريخ المسيحي، لأن هو في آخر الخطبة الطويلة دي، حياكم الله يا مولانا، في آخر الخطبة الطويلة دي هو هتلاقي في العدد رقم 41: فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. خطبة عصماء يعني، كله دخل المسيحية جري لما سمع الكلمتين بتوع بطرس. لكن بشكل عام معظم الأديان أصلا الناس بتدخل فيها عن طريق هذا النوع من الدعوة، ان هو بيخطب فيهم وبيدعوهم وبيكلمهم عن حاجة معينة. يعني مش ضروري يقوله بشكل علمي بني الاسلام على 5، لا، بيشرح بشكل عام وبيبسط المفاهيم للناس. طيب انا اللي انا عاوز اوصله، في بعض المسيحيين بيقولوا ايه، الناس دي دخلت المسيحية عن طريق هذه الدعوة الشفهية المبنية على روايات عن حقائق تاريخية حصلت. يعني أنا المفروض بحسب إيمانهم المسيح اتصلب ومات وأم الأموات علشان يغفر لنا خطايانا، فأنا بحكي لك عن الواقعة التاريخية دي علشان تدخل المسيحية، مالكش علاقة بالكتاب، فبقى ما توجعليش دماغي، الكتاب اتحرف ولا متحرفش، المسيحية مالهاش علاقة. فاحنا بنقول في فرق ما بين وسيلة الدعوة والمصدر اللي من خلالها بتحصل على المعلومات اللي بتدعو بيها. انا كمسلم يعني بحصل كل معلوماتي اللي انا بحصلها من القرآن ومن السنة النبوية الصحيحة، سواء بقى انا ببسطها باي طريقة، ومش ضروري بقى بتكلم بنقاط محددة واشرح لك كل العقائد 1 2 3 4، مش مهم، لكن انا باخد المعتقدات والافكار اللي انا بدعو بيها دي من مصدر معين. كويس قوي. طيب المسيحيين بقى مصدرهم كان ايه فعلشان يحصل على خطبة زي دي؟ طبعا واحد زي ده هيقول لك بطرس ده اصلا شاهد عيان، مش محتاج مش محتاج كتاب يتكتب له، واستيفانوس ده اللي هيقول خطبه ثلاث صفح خطبه مدونه في اعمال الرسل، ومات في الاخر على اثر هذه الخطبه. ده مات قبل ما ده المسيحي بقى يقول لك بيقول لك ده مات قبل ما الكتاب المقدس يتكتب اصلا. ما هو استيفانوس ده بقى يعني ما كملش بتاع شهر بعد ما المسيح اترفع واستشهد. فهو عاوز يقول لك ان المسيحية مبنية على الروايات الشفهية. انا اقول لك ممتاز جدا، الكلام ده قد ينطبق على الجيل الاول والثاني بالكتير من المسيحيين. هنقول من الاخر مسيحي القرن الاول، انت بقى كمسيحي حاليا بتدعو، مصدر معلوماتك منين؟ لو حتى انت ما زلت بتعتمد على الوعظ والخطب علشان تدخل الناس المسيحيه، انت بتجيب معلوماتك منين؟ ما ينفعش يقول لك تقليد شفهي، ده انقطع خلاص، بح، ما فيش حاجه عندهم اسمها الاب الفلاني من القرن الاول استلم التقليد الرسولي ده وحكالي فلان وحكالي فلان لغايه ما وصل للبابا شنوده اللي هو حكالنا ده فيلم هندي، ما حصلش. امال هم بيعرفوا منين؟ أي معلومات بيعرفوها عن المسيحية، سواء تعاليم أبائية، تقليد رسولي، أي حاجة في أي حتة من مصادر مكتوبة، كتابات الآباء اللي بياخدوا منها التقليد الرسولي مصادر مكتوبة، العهد الجديد الأناجيل الأربعة المصدر الرئيسي لكلام المسيح وتعليمه ومعجزاته والكلام ده كله مصادر مكتوبة، رسائل بولس اللي هي المصدر الرئيسي لحجر الأساس لتعليم المسيحية مصادر مكتوبة، الخطبة بتاعت بطرس دي اصلا اللي انت تعلمت منها ان المسيحية كانت بتنتشر عن طريق الخطب, مصادر مكتوبة. يعني انت لولا اعمال الرسل ده ما كنتش تعرف اصلا المسيحيين كانوا بيدعوا ازاي. فيبقى انت ما زلت معتمد على معلوماتك اللي انت بتبشر بيها مصادر مكتوبة. احنا بقى المفروض نفحص وندقق بقى في المصادر المكتوبة دي, هل اصلا هي مصادر موثوقة, يعني المعلومات المدونة فيها فعلا معلومات صحيحة, فده نقد اعلى. وبعدين النقد النصي اللي مكتوب اصلا ايه في هذه الكتابات. لكن احنا الاهم بالنسبة لنا النقد الاعلى, مين اللي كتب الكلام ده, جاب الكلام ده منين, كتبه لمين, كتبه سنة كام, والكلام ده كله. التحريف بقى اللي حصل اثناء انتقال النسخ النص تاريخيا دي حاجات كده خفيفه بالنسبه للفبركات اللي واحد زي لوقا مثلا عاملها علشان يدعم عقائد بولس, ولا واحد زي يوحنا عاملها علشان يطلع بفكره معينه ليها علاقه بالتقاليد اليهود وموت المسيح والكلام ده كله. برضو لما نقارن ما بين اللي مرقس قاله واللي متى غير في روايات مرقس عشان مفهوم عاوز يوصله للناس, فالنقد الأعلى أهم بكثير جدا جدا. يعني من ضمن نقاط النقد الأعلى مثلا النقطة اللي احنا قلناها, يوحنا أعطاهم الروح القدس قبل ما يرفع, لكن لوقا قال لك لا انتظروا موعد قبل وترفع المسيح وبعد 50 يوم جالهم الروح القدس. يبقى مين اللي صح؟ لو مشينا يوحنا الصح يبقى كل الكلام الفاضي ده بما فيها خطبة بطرس أي كلام, لان خطبة بطرس مبنية على ان الناس دي قعدت تقول ايه ده, ده احنا سامعين كل واحد بيتكلم بلغتنا, راح هو قايم لهم وقال لهم اوعوا الشكوا, الكلام ده اصلا مبني على نبوات والعهد القديم بيقول, وعلشان كده احنا بنتكلم بألسنة وبنتكلم. فيعني اللي انا عاوز اقوله ان كل التاريخ المبكر ده اللي مدونه لوقا الله اعلم ده حصل ولا ما حصلش, وهو غالبا ما حصلش, بل انا بقول قطعا لو بطرس ده كان من تلاميذ المسيح مستحيل يكون قال الكلام ده كله, لان هو هيقعد يقول ده اتصلب ومات وانتوا صلبتوه, او المسيح اصلا بحسب عقيدتنا لم يصلب ولم يموت. فمن الاخر الجزء بتاع التكلم بألسنة ده علشان يدعم فكرة بولس ان احنا ممكن ندعو خارج اليهودية, وعاوز يقول ان هذه العقائد اصلا الرسل هم مصدرها من قبل حتى ما بولس يبقى مسيحي, لان المفروض وقت الخطبة دي في اخر الخطبة هيتقبض عليهم وبعدين هيخرجوا من السجن ومش عارف هيعينوا استيفانوس, فاستيفانوس هيقول خطبة تانية وبعد كده بقى هيخلصوا عليه مرة واحدة, لك مش كل شوية بقى نسجن الناس ويخرجوا يعملونا بلبلة نقضي عليه وخلاص. فكل ده المفروض قبل ما بولس يبقى مسيحي, وبعدين بقى بعد ما استيفانوس يموت هيظهر شاول الترسوسي اللي هو اسمه اليهودي قبل ما يبقى اسمه بولس, ويقول لك وكان شاول راضيا بقتله, مشهد موت استيفانوس, قال لك هو كان اياميها بقى كان شرير وحش وبعد كده ربنا هداه بقى مسيحي. فعاوز يقول لك المنهج اللي سلكه بولس كان قبل منه الرسل والتلاميذ كانوا ماشيين عليه, وبعد كده بقى لما هو ربنا هداه وايضا المسيح ظهر له والروح القدس لمسه لما تعمد والكلام ده كله, فبقى ماشي على نهجهم. ده هدف كل الكتاب يعني. طيب بطرس يخاطب الجموع. انا عاوز اقول برضو اذا كان كاتب هذا السفر ظبط يعني العقائد اللي هو عاوز يدعمها البولس على لسان الرسل, برضو هذه العقائد ما كانتش هي العقائد المسيحية اللي موجودة في ايامنا الحالية. يعني احنا قلنا العهد الجديد الاربع اناجيل اللي هم الكتابات اللي بتتكلم عن المسيح عليه السلام بتؤكد بما لا يدعم مجال ان الشك ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد, وان المسيح هو رسول الاب, وانه اقل درجة من الاب, وانه بيتعلم من الاب وتحت قهر الاب وكل الكلام ده كويس قوي. طيب وبالنسبة لموضوع الصلب والفداء, هي الاناجيل الاربعة بتقول ان المسيح اتصلب, وفي اناجيل بتصرح بالقيامة من الاموات, يمكن كلهم وأقلهم يوحنا، لكن ما بيربطش موضوع الصلب والموت والقيامة بإن احنا غفران الخطايا وآدم مات وأدخل الخطية إلى العالم فلازم المسيح يموت مكاننا علشان نبرر. الكلام ده ما كانش موجود في الأناجيل الأربعة. لكن لما جه بقى بولس هو اللي شغل دماغه شوية وقال لك إيه ده؟ ده اتصلب ومات وقام من الأموات، المفروض المصلوب ملعون، بس هو قام من الأموات يعني ربنا بيحبه، يبقى في حاجة بقى. فقعد يفكر قال لك آه ده آدم أخطأ والخطية دي، طيب ربنا هيغفرها لنا إزاي؟ لازم واحد وحش أخطأ، واحد بار يموت مكانه، فإيه الموضوع يتحل. فبدأ بولس هو اللي ربط العقائد بتاعت القرن الأول أيام المسيح إن إله حقيقي وحيد والمسيح اللي هو رسوله والوسيط ما بين الله والناس اتصلب ومات. اتصلب ومات ليه؟ راح مزود هو خط كمان آدم. فبعد كده برضو راح المسيحيين بقى كملوا على الموضوع ده وقال لك لقب ابن الله ده بيستخدم كتير بالنسبة للمسيح، طبعا له معنى في الأناجيل الأربعة، هم راحوا مظبطين له معنى تاني، لا ده ابن الله في الأول كان علشان بمعنى ان هو الله عز وجل يحبه وهو بيسمع كلام الأب وبيصنع وصاياه والكلام ده كله، فده معنى البنوة. بعد كده هم قالوا لا احنا هنبتدي نرتقي بقى في الموضوع ونغالي شوية فنخليه ابن حقيقي. وبعدين ابن حقيقي، طب ابن حقيقي يعني مساوي للأب ولا مش مساوي للأب؟ في الأول قالوا لا احنا عندنا نصوص صريحة بتقول ان هو اقل من الأب، فرح هم قالوا لا ده بعد كده احنا هنخترع موضوع التجسد وألوهية المسيح، فهو ساعات بإنسانيته كان اقل لكن هو في جوهره مساوي. وبعدين قال لك طب والاب والابن دول الروح القدس يا عم عمال يعمل لك معجزات في اعمال الرسل، لازم ندخله برضو في الموضوع، وده له دور محوري جدا في دعوة المسيحيين بحسب اعمال الرسل، فلازم ندخله في الموضوع. وبعدين هم كانوا فاهمين النصوص بتاعت يوحنا دي ان هو منبثق من الاب ومش عارف مين، ده عن الروح القدس، فمنبثق من الاب زي ما هم بيفهموا ان الابن خارج من الاب يعني خرج منه حقيقة فاخذ منه الالوهية، ما كمان الروح القدس منبثق من الاب خارج منه فاخذ منه الالوهية كمان، يبقى هو اب وابن روح قدس. وقال لك كلهم بقى مع بعض نعبدهم ونسجد لهم ونمجدهم، والاب والابن الروح القدس اله واحد امين. فالخطبة دي بقى لو كان فيها ملمح من ملامح العقائد المسيحية فهي فقط بتدعم اللي كان موجود ايام بولس، اللي هو فقط انه اتصلب ومات وقام الاموات علشان بقى احنا نعرف ايه يغفر خطايانا والكلام ده كله، لكن مفيش لا تثليث ولا فيش الوهية مسيح ولا الكلام ده كله. فهنا بقى الراجل ايه، وفي بقى نقطة برضو في الخطبة دي تلاقي قاعد يقول الساعة الثالثة، في شوية هيقول لك الساعة التاسعة اللي هم واخدين منها موعيد الصلوات. فهم هو المرة دي هنا هو بيقول انتوا فاكرينهم سكرانين، لا هم مش سكرانين لانها الساعة الثالثة من يعني لسه بدري على السكر، احنا بنسكر بالليل، كأنه بيقول كده سبحان الله. لكن بعدين بقى هتلاقي في الإصحاح الثالث بيقول في ساعة الصلاة التاسعة، فقال لك ده فبدأوا هم يشوفوا طب الكتاب المقدس بيقعد يذكر ساعات معينة بنصلي فيها، في بعض الأوقات بيلمح لساعات معينة زي مثلا الساعة الثالثة دي والساعة السادسة اللي مفروض اتصلب فيها المسيح والساعة التاسعة اللي هو بيقول بيصلوا فيها. طب وبعدين في مزامير بتقول ان داود كان بيصحى الصبح بدري يصلي في الصباح، فقعد يقول لك صلاة باكر وصلاة مش عارف مين، وقعد يرص لك صلوات اجتهاديا منه، هو قعد يفلي الكتاب كده ويشوف امتى الناس كانت بتصلي في الكتاب ده فرصهم. طيب وفي انهي ساعات ليها بالنسبة لنا اهمية؟ فبيقول لك مثلا الساعة السادسة دي اتصلب فيها، والساعة التاسعة دي اصلا ساعة صلاة، والساعة لما المسيح مات وبقى في الارض ظلمة وانشق حجاب الهيكل، فقعد بقى هو يرص الكلام ده واجتهد ان هو يحط صلوات. جه كان فيه في مرة الراجل ده بتاع قناة التحرير محمود سعد كان مستضيف الأنبا بشوي، فعملين بقى عاوزين يخلوا المسلم والمسيحي ايد واحدة، والفرق ما بيننا بس ان انت بتصلي في مسجد واحنا بنصلي في كنيسة والكلام ده كله. وتلاقي لما الأنبا بشوي يقول لك المسيح الله المتقن ما يعلقش عادي، ده احنا ده تفاصيل بسيطة يعني، ما مش دي اللي هتفرق ما بيننا يعني. فجي بيتكلموا على موضوع الصلاة، فمحمود سعد تقريبا بيقول له ده احنا بنصلي 5 صلوات في اليوم والليلة. فالتاني بيقول له انت بقى عاوز تطلعنا احنا ما بنصليش، ده احنا بنصلي بتاع 6 صلوات اكتر منكم. فرح قال له بس احنا عندنا كمان مش عارف صلاة الضحى ولا قيام ليل، المهم ان هم قعدوا ينافسوا بعض لغاية ما طلعوا ان عدد الصلوات اللي بيصليها المسلم هي نفسها عدد الصلوات اللي بيصليها المسيحي، فبقينا احنا خلاص الفرق ما بيننا. المستمع الغلبان هيقول لك يا راجل ده انا ما كنتش اعرف الكلام ده، يعني الفكر اللي موجود عند عامة المسلمين ان المسيحي ده ما بيروحش يصلي غير مرة في الاسبوع، لما بيروح كنيسة يوم الحد انت بتطلع على ده، اياميها كان على البيت بيتك وبقى والقناة رسمية وكل الناس بتتفرج، طبعا ربنا فتح عليه بقى وراح بملايين في القنوات الفضائية التانية. فانت بتوري للناس يا ده مش زي ما احنا فاكرين، دول بيصلوا زيهم زينا، ده ممكن يكون بيصلي اكتر مننا، ده انا بفرط في الصلوات، ده المسيحي ده تقي قوي وبيعبد ربنا قوي، فعاوز يوصل الموضوع ده. فاحنا بنقول ده هو اصلا مخترع لنفسه الصلوات دي ومخترع لنفسه القداسات دي علشان يملأ هذا الفراغ الروحي اللي اليهود كانوا بيصلوا كتير وكانوا بيصوموا، ومكتوب عنهم الكلام ده في العهد القديم، وايضا في العهد الجديد لما الناس كانوا بيقول لك ده تلاميذ يوحنا بيصوموا ويصلوا ما تعلمنا الصلاة زيهم والكلام ده، فهم كانوا بيصوموا ويصلوا كتير اليهود برضو المفروض، لكن المشكلة ان هم بدأ يشيع فيهم موضوع الرياء، وان هو عاوز يوري للناس كمظاهر انه تقي، وزي ما قال المسيح عليه السلام ان هم كالقبور المبيضة من برة وجواها جثث نتنة وعفنة والكلام ده. فهو بقى اليهود كانوا بيصلوا كتير، احنا مش عاوزين نطلع أقلم اليهود، ده في بداية التاريخ المسيحي. وبعدين لما جه الاسلام، الاسلام ايضا بيحط على الصلاة، فاحنا لازم برضو ما نطلعش أقل منهم يعني. المسيحي بالفطرة بيتأمل الدين اللي هو دايما بيحتك بيه، فازاي هو يكون عنده حاجة مش عندي؟ فلا، انت بتشوف المسلم بينزل يروح المسجد 5 مرات في اليوم، بيحصل نوع من انواع الغيرة، ليه دينه بيقدم له الحالة الروحية دي؟ يبتدي بقى الكنيسة تشوه الاسلام وتقول لك دول اصلا مش روحيين ولا حاجة يا عم، دول جسديين شهوانيين وكام ده كله، وبعدين احنا بنصلي زيهم، وبعدين خلي بالك الموضوع مش بوضوء والكلام ده، انت ايه يعني لما تكون نضيف من برة وقذر من جوه؟ الفكر موضوع القلب ده اصلا اصله مسيحي، اللي هو موضوع ربك رب قلوب والكلام ده، ايوة ماشي، ما هو بالقلب وبالجوارح ايضا، بس هو يجي يشوه يقول لك دول بس بيتوضوا من برة، ولكن من جوه لا، ما بيعبدوش ربنا بالروح والحق، وده بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا كام ده. قصص كبيرة موضوع الصلوات القداسات دي. فالمهم ان النص رقم 15 ده الساعة الثالثة دي من ضمن النصوص اللي هو بيستشف منها ميقات الصلاة. فوقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم، واصغوا الى كلامي، اسمعوا وعوا يعني، لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون. وبالمناسبة موضوع التكلم بألسنة دي يعني هي موجودة من ايام القرن الاول، التقليد ده ان الناس بتقعد تبرطم باي كلام، وده على اساس ان هو بيتكلم بلغة الناس تانيين بيفهموها. ابتدت الموضوع ده تتطور في الكنائس وبقت نوع من انواع الخبلان. يعني يبقى الكنيسة اصلا ما فيهاش غير ناس بتتكلم عربي ويقعد هو يبرطم باي كلام. طب وانت بتتكلم ايه اللي انت بتقول؟ طب المفروض الهدف من التكلم بألسنة ان في ناس بيعرفوا اللغة دي فانت بتكلمهم بيها، مش قاعد بتخرف باي كلام فاضي وخلاص. فالكنائس، في بعض الكنائس البروتستانتية وبعض الكنائس الاخرى في امريكا وحتى في مصر، كان في كاهن مشهور جدا مات قريب له تسجيل تحفة، اللي هو بيقول قلب الكنيسة ديسكو وقال لك ديسكو الروح القدس، واحنا بينطبق علينا النص بتاع اعمال الرسل اللي هو بيقول وجميعنا سقينا روحا واحدة، مش عارف احنا هنفوت عليها ولا لا. فهو كأنه بيقول سقينا روحا واحدة، كأنه سقينا شربنا يعني. فالمنظر اللي احنا فيه ده، اللي انتوا فاكريننا ان احنا سكرانين، لا ده احنا الروح القدس هو اللي مظبطنا كده. جميعنا سقينا روحا واحدة وهللويا ومش عارف ايه. التسجيل ده مشهور على النت يعني، مش فاكر اسم الرجل ده ايه. هو مات بعد التسجيل ده تقريبا بشهرين ثلاثة. فالمهم ان اعمال الرسل ده مصدر من مصادر الخرافات دي اللي هي بتحصل في الكنيسة. طيب فهنا بيقول لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، لسه بدري على السكر يعني. لا هنا كاتب الثالثة في الفان دايك، ممكن يكون في خلاف ما بين المخطوطات، وهنا كاتب لك التاسعة ما فيش مشكلة يعني. في 16 بيقول بل هذا ما قيل، يا جامد، بيوئيل النبي يقول الله. ودي أعمال الرسل بيمتاز باقتباسات قد كده يعني. شوف الاقتباس ده من يوئيل من فين لفين، من 17 لغاية 21. ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. طبعا الكلام ده مفروض هو فعلا موجود في يوئيل، في سفر اسمه يوئيل، وده من ضمن الأنبياء الصغار اللي هم كان 12 نبي متجمعين كتاباتهم في مجلد واحد اسمه الأنبياء. في النص بتاع مرقس لما يقول كما هو مكتوب في الأنبياء أو كما هو مكتوب في إشعياء، فده يوئيل من الأنبياء الصغار. النصوص دي المفروض بتتكلم عن حاجات هتحصل في آخر الزمان، بدلالة ان الشمس تتحول الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. يعني يخلص من هذه الاهوال اللي تكلم عنها ايضا المسيح عليه السلام بحسب الاناجيل التانية. فلما قالوا له قعد يحكي لهم عن اهوال عظيمة، وبعدين في الاخر قل لنا طب الكلام ده هيحصل امتى، فرح قال لهم اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا ابي وحده. ده في متى بيقول الا ابي وحده، في مرقس بيقول الا الاب. وطبعا النص بتاع متى تم تحريفه، والنص بتاع مرقس بقي ولم يحرف الا في مخطوطات قليلة، وحذف ولا الابن من مخطوطات القليلة ما اثرش يعني. عاوز بس اطلع الكلام ده سريعا. مش عارف هو موجود فين. علامات نهاية الزمان في الإصحاح 24 من اول 4 لغاية 35. عمال بيحكي عن الموضوع ده. فهتلاقي ان هي من ضمنها هو بيقول انه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة في 24، وقلنا ان ده مش بالضرورة بينفي ان ما فيش انبياء خالص هيخرجوا، لكن هو بيقول لك ازاي تفرق ما بين النبي الصحيح والنبي الكاذب. وبعدين هنا بس عاوز اوصل للحتة بتاعت الشمس والقمر دي، هنا بيقول من العدد رقم 3 بيقول: وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ وعلى انفراد وقالوا له: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. فقعد يقول لهم: انظروا لا يضلكم أحد، وبعدين مش عارف كذا كذا كذا كذا. عاوز بس أفوت الكلام ده بسرعة بسرعة بسرعة. وبعدين ويل للمرضعات وكذا كذا كذا كذا. وفي العدد رقم 29 بيقول: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، تمام، والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة من الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب. ما الرجل بتاع لوقا برضو قال لك انتوا زي ما شفتوه اختفى في سحابة هيرجع لكم في سحابة تاني. المهم في الاخر قال لك ايه: الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. وهم طبعا كلهم مضوا. والقول اللي في 35 ان السماء والارض يزولان ولكن كلامي لا يزول، ده ما حصلش. فرح قال لهم علشان بس تبقوا واخدين بالكم: اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد. ده النص رقم 36. يبقى الكلام اللي هو بيحكيه بطرس ده من يوئيل ده مفروض علامات نهاية الزمان، وهذا لم يحدث، ما حصلش يعني. فهو كعادة المسيحيين طبعا انا على شبه يقين ان تلاميذ المسيح ما كانوش بيتكلموا بألسنة زي ما هو محكي كده بالمصري وبالعربي والكلام ده كله. ده بس هو عاوز ايه؟ يدعم موضوع الدعوة الخارج اليهودية. وبعدين عادة المسيحيين الأوائل ان هو اي نص له علاقة بحاجة هو بيدعو اليها يوم قايل لك ده اصلا مكتوب عنه في العهد القديم. العهد القديم ده كتاب ضخم جدا. انت لو عاوز تجيب من العهد القديم ان انت المفروض مثلا لما تصحى من النوم تعمل كذا وتقول لك مثلا، يعني اي حاجة ممكن تجيب لها نصوص من العهد القديم. فهنا النص بتاع تتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل مجيء يوم الرب الشهير، دي علامات القيامة وهذا لم يحدث. هو بس جايب نصوص علشان في بدايتها بيقولك يتنبأ. وخلي بالكم في حاجة هنا بيقول: أسكب من روحي على كل بشر، كويس، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون وأعطي. ما فيش سير التكلم بألسنة، يعني النصوص بتاعت يوئيل دي ملهاش علاقة يعني انتوا هنا ما تنبأتوش عن حاجة، ده انتوا بتتكلموا بألسنة وكل واحد كان بيسمعكم بلغته. ايه النصوص دي؟ ايه دخلها بالتكلم بألسنة؟ ملهاش علاقة. فهو حاشر الكلام كده وخلاص. طيب نص بقى بتاع أعمال الرسل 2:22، احفظوا النص ده: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. بيختصر عقيدة المسيحيين في المسيح في هذا الزمن: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلموا. يعني الكلام ده أصلا أنتم عارفينه، بس أنا بذكركم أنه أولا رجل يعني إنسان زينا زيه، بس الفرق أنه رسول من قبل الله مؤيد بآيات وعجائب صنعها الله بيده، يعني عن طريقه بواسطته كما أنتم أيضا تعلمون. يعني الكلام ده أنتم عارفينه يعني. طيب المشكلة بقى هو بيزود الجزء بتاع الصلب والفداء، حتى مش الصلب والفداء زي ما المسيحيين هنقرأ النصوص، بس دي حتى يعني ايه هو عاوز يوصل كاتب هذا السفر، عاوز يقول لكم بطرس كان بيدعو بده، وبطرس ده مش اي حد يعني، ده الصخرة بتاعت الكنيسة واللي اعطيله مفاتيح ملكوت السماوات، فاللي ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء وما حللتموه على الارض يكون محلولا في السماء. ده كلام جامد يعني مش اي حد. فلما بطرس بقى يقول إيه الذي اقامه الله ناقدا او جاع الموت مش عارف ايه، طب نقرا 23 بيقول هذا اخذتموه مسلما، مسلما يعني حد سلم، بس طبعا الكلام ده ايه بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. يعني عاوز يقول لك ايه كل ده كان مترتب له، كله مكتوب ولازم يتم. يعني بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. فيجي برضو المسيح يقول لك شوف يا عم الترتيب الطبيعي، يتصلب الأول وبعد كده يقتل، مش زي ما بتقولوا في القرآن وما قتلوه وما صلبوه. فاحنا شرحنا الموضوع ده كتير، ان هم اليهود كانوا عاوزين يقتلوه بأي طريقة مش ضروري الصلب، فإن الله عز وجل بيقول إن هو ما تقتلش بأي طريقة من الطرق زي ما هم كانوا عاوزين يقتلوه، وخصوصا الصلب اللي أشيع عنه. فهنا بيقول بقى الذي أقامه الله ناقدا أو جاع الموت. والمسيحيين للأسف عندهم عقيدة معرفش جايبينها منين، إن المسيح عليه السلام المفروض بحسب عقيدتهم انه اتصلب ومات وامن الاموات بقوة لاهوته، يعني هو اللي انتصر على الموت بنفسه بقدرته بقوته، وما فيش حد طبعا يقدر يقوم من الاموات غير ربنا، فده دليل ان هو الله. يعني الاله يموت فما فيش غير الاله اللي يقدر يقوم من الاموات بنفسه، لا رغم ان الكتاب مليء بموضوع أقامه الله أقامه الله أقامه الله أقامه الله ونحن شهود على ذلك. لا ما ينفعش بحسب الصيغة دي. في بس هم بياخدوا الجزء الأولاني اللي هو الجزء الثاني آسف ناقضا أو جاع الموت وبينسى الجزء الأولاني، فأقول لك يسوع ناقض أو جاع الموت وهو انتصر على الموت وبينسى الجزء الأولاني اللي بيقول الذي أقامه الله براحته، يعني ما فيش مشكلة. طيب فهنا بيقول الذي أقامه الله ناقدا أو جاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. يعني اقرأ لي كده مترجمينها إيه؟ ده كاتبين بقى فما كان يمكن للموت أن يبقيه في قبضته. تأديت يعني هو موضح يخلي الإله نفسه اللي هو بيسميه إله الموت أشد منه وأقوى منه. عاوز بس اطلع النص ده في الترجمة، خلينا نبص عليه الاول في اليوناني عربي. طيب الذي الله اقامه محطما او جاع الموت لانه ما كان ممكنا ان يمسكه به، يعني كأن الموت ما ينفعش يمسكه يعني او يعني هو ما كانش ينفع ان الموت يسيطر عليه وكده. طيب ليه بقى؟ لان داود يقول فيه، فحاجة ليها علاقة بالعهد القديم. داود يعني ايه؟ يعني من المزامير، يعني من المزامير غالبا المزامير. طيب كنت ارى الرب امامي في كل حين. ده بيقتبس الاقتباس من اول 25 ده لغاية آخر 28. كنت أرى الرب أمامي في كل حين، في كل حين أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. فهنا هو بيقول لك، ما هو فيما بعد بقى هيقول لك أصل النص اللي معناه لأنك لن تترك نفسي في الهوية، الهوية دي هي الموت، فمعنى كده كأنه بيقول أصل هو في الهوية ميت، بس أنت يا رب مش هتسيبني في الهوية، هتعرفني سبل الحياة يعني هتحييني وتقومني. فقال لك ده أصلا مكتوب عنه إن المفروض يموت، بس مش هيفضل في الهاوية في الموت، ده هيقوم من الأموات. الكلام ده موجود فين؟ في المزمور 16 مفروض. يعني هو كاتب عندك مزمور كام؟ خمسة؟ 110 واحد. 110 واحد. الناس دي مش فاهمة خالص اللي عندك دي مش فاهمة. تفسيره للكلام اللي هو بيقول فيه هو نفس الكلام بس في مع سامن. ادي المزمور هو المزمور 16. عايز اشوف اللي قبليه واللي بعديه بيتكلم عن ايه في المزمور ده. فاذا ممكن بكام داود بكام عن نفسه اصلا موضوع الانبياء لا يتحللون يعني. طيب هنا بيقول انت سيدي خيري لا شيء غيرك القديسون الذين في الارض والافاضل. عاوز بس اشوف اهو جعلت الرب امامي دي من اول دي من اول هنا تمام ده الاقتباس. فهنا عاوزك بس تقارن ما بين الفان دايك بيقول ايه والنص ده بيقول ايه لان انت تلاقي فرق. ليه بقى؟ لان هو غالبا الباشا كاتب السفر ده ما كانش اولا بينقل من النص العبري. أيوة. كان بينقل من الترجمه السبعينيه اليونانيه. فاصلا طبيعي في فرق ما بين النص العبري بتاع العهد القديم والنص اليوناني الترجمه السبعينيه. طب وبعدين دي مش اي بقى ترجمه سبعينيه دي المفروض الترجمه السبعينيه كانت موجوده على ايام المؤلف ده والترجمه السبعينيه دي اتعملت امتى؟ 300 قبل الميلاد يعني فات عليها 3 قرون يعني فات حتى وقت على الترجمه السبعينيه يعني مش ضروري نلاقي الترجمه السبعينيه اللي هو مقتبسها هنا نفس السبعينيه اللي احنا عارفينها دلوقتي حتى. طيب انا مش عاوز اقرا من الفان دايك او هقرا من الفان دايك الاول وبعد كده اقرا من اليسوعيه. هنا بيقول جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع. كويس. لذلك فرح قلبي وابتجه روحي جسد ايضا يسكن مطمئنا. مش سر قلبي وتهلل لساني. مش سيسكن على رجاء. يعني ايه على رجاء؟ يعني مستقى. ايوه. فقال لك لا هنا يسكن مطمئنا يعني انا عرفت خلاص ان ربنا بجانبي فخلاص انا هبقى مطمن هبقى مطمن. طيب لانك لن تترك نفسي في الهويه. هنشوف بقى الهويه دي ايه نظامها. لن تدع تقيك يرى فسادا. ماشي. تعرفني سبيل الحياه امامك شبع سرور في يمينك نعم الى الابد. قدوسك ما علينا. طب عاوز بس ابص على خلينا سيبك من الكلام ده. احنا في عندنا زي ما في يوناني عربي بين السطور في عبري عربي بين السطور. فنفتح العهد القديم العبري عربي بين السطور نجيب بس الفهرس علشان نشوف المزامير دي موجوده الصفحه رقم كام. فهي من 900 قول مثلا نبتدي من 1020 لان احنا عاوزين المزمور. لا ده هم المزمور تقريبا بيبقى صفحه يعني. شوف عندنا اهو هنا احنا كنا عاوزين 16 كام اخره اللي هو من اول 8 طبعا عبري من اليمين للشمال زي العرب. طيب هنا بيقول وضعت يهوى مقابلي دائما لان من يميني لا ازعزع لذلك فرح قلبي وابتهج كبدي. عاوز بس اوضح حاجه. ماشي. هو مش موضح اصل في بعض الاحيان النص العبري او العهد القديم بيقول ان ده حصل خلاص فيقوم هو لما يقتبسه في العهد الجديد يقول لك ده هيحصل عشان يخليها نبوة رغم ان النص في العهد القديم بيقول ده حصل له خلاص. فهنا بيقول وابتهج كبدي ايضا لحمي يسكن بامان او جسد يسكن بامان لان لا تترك نفسي للشيول. هو واخد نفسه مطهر. الشيول دي هنبقى نبص عليها دي معناها ايه اصلا. لا تعطي تقيك لرؤيتي هو تعرفني سبيل حياة شبع افراح. ماشي. الترجمة لا تتركي في عالم الأمر. ما هو دي الترجمة العربية المشتركة مش مشكلة. احنا نجيب هنا لن تترك نفسي في الهوى. طب انا ما بعرفش اصلا اقرأ عبري. طب انا اعرف منين في الانترلينيا سكريبشر انلايزر ده بيكتب تحت الكلمة العبرية ازاي بتتنطق بحروف انجليزي, فانا ممكن اعرف الكلمة. في برضو هنا نسخة عبرية جنبيها الترجمة كلمتها بال, او انت ممكن تبص يعني بالشبه كده من الرسم وتعرف يعني. هنا سؤال نبص بس كده على العبري في قاموس سترونج فين. حد شايف ال HOT ده الهبرو اول تسلمنت وجنبيها علامة زائد اهو. دي الكلمة اللي احنا عايزينها اهو, هي دي الشويل. دي هيدس اور ذا وورلد اوف ذا ديد as if a subterranean wraith including its accessories and grave helmet. وقال لك دي من اصلها مش فاهم معناها ايه بالظبط. هو كاتب هيدس, واعتقد ان هيدس دي كلمه ليها علاقه بفكر يوناني مش عارف ايه. مثل الأموات والجحيم. فهو يعني النص زي ما هو كاتب هنا في الترجمة, الكلمة معناها لا تتركني في عالم الأموات يا الله لألا يرى تقيك. خلي بالك أنا ممكن أقول لك أي حاجة ما تقلقش يعني. فتأويلي للنص ده من خلال السياق ما لازم كله إيه؟ لا لا. هو بيقول احفظني يا الله لاني عليك توكلت. وبعدين بيتكلم عن القديسين والرب نصيب قسمتي وكبسي مش عارف ايه, جبال وقعت لي في النعام في المراث ابارك الرب مش عارف ايه. فهو كأنه بيبحث عن الحياة الروحية وان هو بيعاني بيعاني يعني من صعاب والكلام ده كله. لا هو بيتكلم على نفسه, داود بيتكلم على نفسه. ما هو كل المزامير هو هنا الدعاء مش يعني لا هو بقى ما هو الفقرة دي انت هتيجي تشوف المسيحي او هنا في الاصحاح ده نفسه بيقول لك سبق فرأى, ده في العدد رقم 31 بيقول سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا نشهد لذلك. فهو بيستشهد بالنص ده على انه قام. لكن هو قطعا المزمور ومعظم مزامير داود لانه كان بيعاني من اضطهاد وحروبات والكلام ده كله, فكان دايما بيدعو ان ربنا ينصره ضد اعدائه والكلام ده كله. فانا اعتقد ان بحسب سياق المزمور ان هو كان بيعاني من مشاكل روحية وانه عاوز يجد سبيل حياة ويعيش تاني في شبع وسرور والكلام ده كله. هنا بقى طبعا بيقول ايه 29, ايها الرجال الاخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. طبعا قبره ما حدش عارف داود عليه, واضح انهم اياميهم كانوا عارفين. في العدد 30 بقى بيقول ايه, فاذ كان نبيا, وعاوز بس اوقف نقطة عند الموضوع اذ كان نبيا. في مسألة خطيرة جدا عند المسيحيين في موضوع مين من الشخصيات اللي مذكورة في العهد القديم نبي ومين مش نبي. فتيجي مثلا عند سليمان عليه السلام ثلاث ارباع المسيحيين يقول لك ده مش نبي ولا حاجة, ده كان ملك عظيم. هو في نبي بيعمل اللي مكتوب, هو يقول لك كده في نبي بيعمل اللي مكتوب عنه في العهد القديم ده, ده بنى معابد للأوثان ومش عارف كان بتاع حريم ونساء والكلام ده كله مكتوب عنه. للأسف اليهود شوهوا صورته بهذا الشكل. فهم بقى عندهم حساسية ان لازم يكون عندنا يا اما احد الاباء قال ده نبي يبقى احنا هنخليه نبي، يا اما في نص من اسفار العهد الجديد بيقول ان هو نبي زي النص ده، يا اما في كتبة من كتبة العهد الجديد اقتبسوا من كتابات هذا الشخص نصوص وهم واخدينها على انها نبوة عن المسيح، فنرفعه بقى ما هو عنده النبي انه يتنبأ. يتنبأ بمستوى، مش نبي يعني ينبئنا عن الله عز وجل يخبرنا، لا ما هو عنده ما عندوش معايير للنبوة. ودي من المشاكل اللي احنا بنعانيها مع المسيحيين. انت يا حبيبي عاوزين نثبت لك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي من عند الله عز وجل، يلا حط لنا المعايير اللي انت مفروض بتجدها في الانبياء عشان نطبقها لك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لن يجد، لان هو عنده الانبياء اللي منه زنا واللي منه قتل واللي طيب انت في ايه عند في ايه. هيوصل لدرجه انه يقول لك طيب النبي لازم انه يتنبأ، هنلاقي اي حاجه هتقولها هنلاقي يطبقها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس ان هو تيجي تقول له ده النبي لازم مثلا انه لا يقع في الذنوب التي تخرج من المروءة مثلا، ما هو ما عندوش الموضوع ده، هو اصلا كان بيعمل ذنوب ما شاء الله قد كده يعني. فدي نقطه مثلا يجي عند لوط عليه السلام يقول لك لوط ده ما كانش نبي، او في حد يعمل زي ما كتب عن لوط عليه السلام والعياذ بالله في العهد القديم ان زنى بابنتيه ومش عارف مين. طب وسليمان ده نبي ولا مش نبي؟ لا مش نبي، بس في خلاف ما بينهم. يا حبيبي طب ما ده في ناس في العهد القديم مقتبسين من سفر الامثال اللي يقال انه لسليمان، فبيقول لك مثلا اللي هو بيقول لك الحكمه ومش في نصوص كده عن الحكمه في سفر الامثال، وبيقولوا ان ده عن المسيح اللي هو بيقول الرب قنادي اول طرقي من قبل ايامه منذ البدء مش عارف ايه. هما بيقولوا النص ده عن المسيح، ده النص ده منسوب لسليمان، يعني بيتنبأ عنه ولا مش بيتنبأ؟ فهو كمان هذا النبي مشوه تاريخه بقى بيرفض انه يكون نبي فعلا، لولا ان داود عليه السلام بحسب العهد الجديد عشرات المرات مقتبس من المزامير ومتقال عنه صراحة انه نبي. يعني طب انت عاوز اكتر من كده؟ فهنا بيقول فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم، ده لداود، أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. ماشي، نص ده معناه إيه؟ هل هو قايل لك في أنهي نصوص قال إيه؟ أيوة، 7-12 سموئيل الثانية 7-12-13 وإيه كمان؟ 12-13 وإيه كمان؟ لو في كمان في المزمور 132-11 النص ده بيقول إن الإله أقسم أو أقسم لداود عليه السلام إن ده هيتم، أنه من ثمرة صلبه يعني من نسل داود. خلي بالك من تعبير إيه؟ حسب الجسد. يعني ايه حسب الجسدي؟ يعني اللاهوت فقط، الناس فقط. اصل هو عنده مشكلة يا مولانا، عنده مشكلة. المسيح عليه السلام اصلا مولود بغير اب. نعم. والمفروض ان النسب ده اصلا بيكون بالاب. نعم. فهو هيبقى ازاي بحسب الجسد؟ فدي مصيبة كبيرة جدا وقع فيها المسيحيين، ودي لسببها متى ولوقا كتبوا انساب. فبعض المسيحيين يقول لك مريم عليه السلام من نسل داود اللي هي، وداود ده من سبط لاوي اللي هو الكهنة، آسف داود من سبط يهوذا اللي هم الملوك، لكن الكهنة هم اللي من سبط لاوي. ففاهمين الموضوع ده؟ اللي هو المفروض يعقوب عليه السلام الأسباط الاثنى عشر دول اللي كانوا في الأول زعلانين من يوسف عليه السلام، بعد كده المفروض ان هم الله عز وجل تاب عليهم وغفر لهم ذنوبهم وأصبحوا أنبياء. كويس أوي، هم بقى في العهد القديم مكتوب أسماء الاثناشر سبط دول، منهم واحد اسمه لاوي ومنهم واحد اسمه يهوذا. لاوي ده اللي جه من نسله هارون عليه السلام اللي هو الكاهن بتاع العهد القديم، واللي جه من نسله اي كاهن عمل في الهيكل. فهم عندهم كل اللي من سبط لاوي ده هم بس اللي اشتغلوا في الهيكل. جه منهم مين؟ زكريا عليه السلام اللي كان في الهيكل، وانجيل لوقا بيقول لنا ان زكريا كان في الهيكل وجاله الملاك وقال له ايه ده انت بتختبرني، انت مش عارف انت بتكلم مين، انا جبرائيل الواقف قدام الله، وام انت بقى هتتخرس تلت عشان خاطر شككت. فبيطلع الموضوع ده على انه عقوبة. فزكريا عليه السلام كان من نسل هارون عليه السلام اللي هو من سبط لاوي، وايضا زوجة زكريا عليه السلام اللي هي اصلا قريبة مريم عليه السلام، ومريم ايضا عليه السلام كانت في الهيكل، فهي لازم بالضرورة من سبط لاوي. طيب ويوسف؟ يوسف قال لك لا ده داودي، ما احنا ما نعرفش اصلا من يوسف ده، ده شخصية يعني ما نعرفش خلفيته ايه. متى قال صراحة ان ابراهيم ولد اسحاق، اسحاق ولد يعقوب لغاية يوسف رجل مريم الذي ولد منها المسيح؟ طيب هل فعلا المسيح مربوط بيوسف النجار ده؟ لا طبعا، ففي مشكلة كبيرة. فهو مش يعني حسب الجسد دي عاوز يقول لك ان جسد المسيح عليه السلام هو مربوط بصلب داود عليه السلام. ازاي بقى احنا مش عارفين، ما نعرفش ده جايبها ازاي الحقيقة. فبعض المسيحين بيقول لك لا دي هي مريم، طب ما ينفعش مريم تكون داود عليه السلام من سبط يهوذا اللي هم الملوك، والنبوة اللي مكتوبة عن المسيح بتقول ان هو اسد من سبط يهوذا، فده المفروض اللي طيب عاوزين بقى نبص على القسم ده. الاول نبص على المزمور 132:11. ادي 132:11 بيقول ايه؟ اقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه. يعني عاوز اقول لك القسم ده خلاص مفيش عليه رجوع. من ثمرة بطنك اجعل على كرسيك، خلصت. طب ركز النص التاني بيقول ايه؟ ان حفظ بنوك عهدي. ان حفظ مشروطة. طب هم نقضوا العهد فبقى فيه عهد جديد، وفي فعلا نصوص في العهد القديم بيقول ان انا هاقيم بقى عهدا جديدا مع ناس موصوفين ان شريعة ربنا هتكون محفوظة في قلوبهم وفي صدورهم. وطبعا المسيح قال برضو ان سينزع منكم ويعطى لأمة تعمل اثمر، هو اللي خلاهم يشهدوا بالامر. فاحنا عاوزين نقول ماشي ان القسم ده مشروط، إن حفظ بنوك عهدي وشهادتي التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. فلازم الشرط ده يتحقق. طب هم ما حققوش، طب ليه الراجل ده مش حاطط عندك المزمور 132؟ عشان بيضع القسم مشروط، لكن في الصومائيل مش محطوطة مشروطة، فهو حاطط لك بتاعة الصومائيل. صومائيل الثانية 7:12-13. وكم ده ولنا 132:11؟ مزمور؟ صومائيل الثانية الإصحاح 7:12-13 بيقول ايه؟ بيقول متى كملت ايامك واتجعت مع ابائك اقيموا بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت مملكته. خلي بالك من الكلام اللي جاي ده، هو يبني بيتا لاسمي. ده وصف الشخص ده. وانا اثبت كرسي مملكته الى الابد. أنا أكون له أبا وهو يكون لي إبنا، إن تعوج أودبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. أنت شايف الكلام ده عن مين؟ النبي. إيه؟ النبي. لا، هو الحقيقة المفروض إن المسيح بنى بيتا لله. أمال مين اللي بنى؟ مين اللي بنى الهيكل؟ مين اللي بنى الهيكل طيب؟ مش عارفين مين؟ سليمان. سليمان ده ابن مين؟ ابن داود. طيب طب والملك اللي لا ينبغي لأحد من هو مين؟ سليمان. فالكلام ده بينطبق على سليمان عليه السلام. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما حصل وقعة الشيطان ومسكه من رقبته وقال له أنا كنت أربطه في العمود لكن لولا أن إيه ده، فده مفهوم محقق في سليمان. فهو بيصف مين اللي هثبت مملكته وثبت مملكته، معناها ايه؟ ان محدش هيكون الملك له ملك زي ده زيه الى الابد. وفعلا ده حصل. هو يبني بيتا لاسم اللي هو المفروض اللي عمل الهيكل وهو اللي اقام المملكة العظيمة وكانوا بيعبدوا ربنا وانه يصنعون له ما يشاء من محاريب وتمثيل والكلام ده، وده النص. فهنا انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، وان تعوج اودبه بقديم الناس. موضوع انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا في نصوص برضو تانية اعتقد تكلم عن سليمان برضو فيها موضوع ان هو بيقول له انت ابني ومش عارف وانا وكلام حاجة زي كده يعني. فاول حاجة القسم اللي موجود في المزامير ده قسم مشروط، وهم نقضوا العهد وما حفظوش على الوصايا فلن يتمم لهم هذا الكلام. والكلام اللي موجود في الصمائيل التانية دي بتتكلم عن سليمان. يبقى هم اصلا ما كانوش فاهمين نصوص العهد القديم دي. هو بيقول لك علم ان الله حلف له بقسم وهو مش فاهم القسم ده. طيب في العدد رقم 31 سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه. طب ما انت اصلا غلطان في الكلام اللي قبليه، فغالبا انت غلطان في فهم اصلا الكلام اللي بقى الكلام اللي انت اقتبسته من الاول اللي هو بيتكلم عن واحدة من مشاكل داود عليه السلام الكثيرة اللي كان بيدعو الله عز وجل انه يكون بجانبه وعاوز استقرار روحي وانه هو يعني بيعاني من مشاكل وكده. 32 قال لك بقى فيسوع هذا اقامه الله. والجملة بقى ونحن جميعا شهود لذلك. العبارة دي جاية منين؟ وش من كلام بولس، ان بولس دايما هو اللي بيقول طب لو المسيح ما كانش قام يبقى احنا شهدنا زور لان احنا مش عارف مين، وان كان المسيح طب تعالى بس ندور على الكلام ده. قال لك هناك جسد حيواني، هو في نفس الكلام اللي بيتكلم فيه في كورنثوس الاولى. فهنا بيقول ايه لا مش في المقطع ده رجيت ولا من ينا لمن جزء الفساد. لو الكلام عن سيدنا سليمان هو تنفع موضوع موته هو يظل فترة اهو كرونس هي في 15. هنا بيقول فإن لم بيقول إيه بقى، هو كان بيتكلم مع اليهود الصدقيين دول الوحشين اللي بيقول لا ما فيش قيامة من الأموات. فهو طبعا ما قدمش براهين، ده هو بيقول لهم طب انتوا على كلامكم ده هتفضلوا في خطاياكم، يعني ما قدم لهمش برهان. هنا بيقول إيه ولكن إن كان المسيح يكرز به في كورنثوس الأولى 15-12 ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام. نبيه جدا ما شاء الله. وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموتى لا يقومون. فطب قال لك بقى لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام تاني، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعدوا في خطاياكم. ف فهي دي المشكلة، ما قدم لهمش برهان حقيقي على ان، لكن هو بيقول لهم انتوا تتحملوا بقى نتيجة كلامكم، ما برهن لهمش ازاي كلامكم غلط، بس بقول لكم انت لو قلتوا كده يبقى انتوا هتفضلوا في خطاياكم. طيب فموضوع الشهادة دي دايما كان لو قلنا بقى ان كاتب السفر ده هو كان واحد مصاحب بولس اللي هو كان بيدعو غير اليهود، فرح مزبط له ده اللي يسوع قال لنا احنا نروح لأقاصي الارض، وادانا بقى كلام بقى لسنا. وبعدين طب كان بينادي برضو بموضوع القيامة، قال لك اهي ده القيامة عنها نبوة، يعني انت ماشي في السليم. وبعدين بقى موضوع الشهود، فزي ما بولس كان بيشهد قبليه بطرس كان بيشهد، فهو ايه ماشي على تعليم الرسل. طيب فهنا بيقول فيسوع هذا قامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. واذا ارتفع بيمين الله واخذ موعد الروح القدس من الاب سكب هذا الذي انتم الان تبصرونه. طبعا ده كلام مخالف للي قاله يوحنا، يوحنا المسيح قبل ما يرفع نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، لكن الفابريكيشنز دي او واحد منهم فبركه يعني انتوا بقى، طبعا هم يمكن يرموا يوحنا المره دي يمكن يفضلوا. المهم هنا بيقول ايه بقى، لان داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. طبعا هنا ربا ومسيحا يقصد سيدا ومسيحا، والكلام ده مهم جدا. بس عاوز اقول الاول النص بتاع قال الرب لرب دي شرحناها قبل كده كتير، فهو اصلا المسيح كان بيشكل على اليهود قضية المسيح هيبقى ابن من، فرح قالوا له ابن داود، قال ازاي ابن داود، وداود نفسه بيقول قال الرب لربي اجلس. وقلنا ان النص العبري مش بيقول قال الرب لرب، بيقول قال يهوى لي لدني اللي هو سيدي، قال يهوى لسيدي. فازاي داود بيقول عن ده انه سيده، علشان هيكون اعظم منه في المكانة. ولو هو كان ابنا لداود الطبيعي ان الاب هو يكون اعظم من الابن. طيب هنا بقى لما بيقول ربا ومسيحا، ده خطير جدا الكلام ده انه يقول مسيحا نكرة كده. طيب عاوزين نبص بس هل هو فعلا بيقولها نكرة ولا دي لزوم الترجمة العربية. 2:36 عندي نكرة برضه. ايه عندي نكرة برضه، ادي اهو كاي كوريون من غير اداة تعريف، كوريون اوتو كاي خريستون إبوئيسن هو ثيوس. يعني النص ده يترجم ان الله جعله كوريون كاي خريستون ربا ومسيحا بالنكرة. طب ايه الفرق، يعني ايه المشكلة لما تكون مسيحا نكرة كده، يعني معناها ان هو مش المسيح اللي هو مين اللي هو مكتوب عنه في يوحنا في النص رقم فين، وبعدين مش بحب لما بحب اطلع نص كده ما لهوش. في نص بيقول وجدنا مسيا الذي يدعى المسيح، يعني يقصد المسيح الرئيس. كلمة مسيح معناها ايه، مسيح معنيين، يا اما الممسوح بالزيت المقدس، فده يعني نوع من انواع التقليد اللي بيرسم كاهن ورجل الله بيمسح بالزيت، او شخص الله اختاره لاداء مهمة معينة. وقد يكون هذا الشخص كافرا زي كورش الوثن، متقال عنه انه مسيح الرب. يعني مسيح الرب يعني هو ربنا استخدم هذا الشخص لحاجة معينة لتنفيذ مشيئة الله عز وجل. فهنا لما يقول ان يسوع هذا الذي صلبتموه انتم الله جعله ربا ومسيحا، يعني هو جعله سيدا، سيدا يعني مقام عالي ورفيع، ومسيحا يعني شخص مختار ربنا استخدمه لأداء مهمة معينة، لكن هو لا يقصد بالضرورة المسيح المنتظر اللي هو المسيح الرئيس اللي هو المفروض هيبقى ملك والكلام ده كله. ما انا عمال ابص في اسعار الارواح. لقد وجدنا طيب تمام قد وجدنا مسيا، مسيا ده اللي هو يقصد المسيح الرئيس يعني. طيب طبعا قال الرب لرب دي المزمور 110 واحد ماشي ايه 110 طيب في العدد بقى 37 فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. صعب عليك أن ترفس مناخس؟ يعني النخس ده نخس يعني العصاية كده تقوم دابب بيها الحمار علشان يمشي، فده النخس. فكان بيقول النخس في قلوبهم يعني كأن حاجة خبطتهم في قلوبهم، الكلام كان جامد قوي يعني. وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عاوز يقول الموضوع مش لليهود بس، ده كله اللي ربنا يدعوه. فدي من النصوص اللي تخدم بولس برضو. طبعا هو مش هيتوانى عن خدمة بولس يعني. المهم في العدد 40 بيقول وبأقوال أخرى كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي، فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. يا سلام. النص بقى بتاع أعمال الرسل 2:38 بيقول ايه؟ بيقول فقال لهم بطرس توبوا، يعني الموضوع ما لسه مش موضوع ان احنا وارثين خطية وليها علاقة بآدم. لا ده انتوا رفضتوا المسيح وصلبتوه، انتوا وحشين. ده مكتوب عن المسيح نبوءات، وهو اللي مفروض الله حلف لداود بقسم والكلام ده، فلازم بقى ايه ده ربنا اصلا يعني اقامه من الاموات، فانتوا بقى ايه تؤمنوا بيه علشان تتوبوا ربنا يغفر لكم. يغفر لكم ايه؟ مقاومتكم للوصايا ومقاومتكم للنبوءات دي والكلام ده وعدم ايمانكم بالمسيح. ده المعنى. ما كانش لسه دخل لآدم عليه السلام في القصة، او ان احنا بسبب خطية آدم ابتعدنا عن الله فلازم المسيح يموت علشان نصبح ابرار مرة اخرى امام الله. طيب هنا بيقول وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. متى 28:19 بيقول ايه؟ النص ده يمكن احنا مش شرحناهوش بذمة. بيقول في اخر كلام يسوع للتلاميذ فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين آمين. فمتى بيقول المعمودية بحسب تعليم المسيح المفروض تكون على اسم مين؟ الآب والابن والروح القدس. طب بطرس قال لهم يعتمدوا باسم مين؟ باسم يسوع المسيح. طيب النص ده بتاع متى، ما هو يا إما النص ده هو فعلا صحيح وبيقول عمدون باسم الأب والابن والروح القدس، لكن ده تناقض أو خلاف ما بينهم، إن ده بيقول عمدوا باسم الأب والابن والروح القدس، لكن لوقا ما كانش يعرف إن متى قال الكلام ده وهو كاتب كلام مختلف، زي ما لخبط مع متى في قصة إيه موت يهوذا لما قلنا لوقا حاكي فممكن يكون ده عاكس معاه تاني، يعني ما فيش مشكلة، ولا أصلا نص متى ده محرف وما كانش فيه معمودية باسم الأب والابن والروح القدس في القرن الأول خالص، والراجل ده فيه حد لعب في النص بعد القرن الأول أو بعد القرن الثاني. إيه هي الحالة بقى؟ النص بتاع متى 28-19 ده من أصعب المشاكل النصية في العهد الجديد. ليه؟ اولا مفيش ولا ترجمه، مفيش ولا نسخه يونانيه خالص، سواء نص مستلم او نص نقدي بيقول غير باسم الاب والابن والروح القدس. الكلام ده ليه؟ الكلام ده مبني لاسباب. اولا رقم واحد، ان جميع المخطوطات، هكتبها بالانجليزي مختصرة كده، جميع مخطوطات انجيل متى، بلاش الصليب ده، جميع مخطوطات انجيل متى اليونانية، او جميع مخطوطات انجيل متى بكل اللغات، سواء مخطوطات احرف كبيرة او احرف صغيرة او كتابات صلوات كنسية او ترجمات قديمة، كل المصادر دي، اقولهم تاني، مخطوطات احرف كبيرة، مخطوطات احرف صغيرة، كتابات صلوات كنسية، ترجمات قديمة، كل دول بيقولوا ان النص بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. كويس، امال انت ليه اصلا هتيجي تتكلم في تحريف ولا مش تحريف؟ قالك في واحد واقف زي الشوكة في الزور اللي هو يوسابيوس القيصري، مين يوسابيوس القيصري ده؟ يوسابيوس القيصري ده كان احد الاباء اللي عاشوا في ما بين القرن الثالث والقرن الرابع، يعني النصف الثاني من القرن الثالث والنصف الاول من القرن الرابع. الراجل ده حضر مجمع نيقيا وكان بيرسله الامبراطور قسطنطين، مش كده وبس، بعد مجمع نيقيا طبعا، بعد ما العملية اتطبخت لأثناسيوس وقال لك ان أثناسيوس عقيدته هي العقيدة الرسمية للإمبراطورية الرومانية وكتب أريوس دي ارموها في النار وأريوس اصلا هيتحرم وكل اللي على شكله هيتحرم واي حد مش هيبقى على دين أثناسيوس هنطلع عين اللي خلفوه، هو كده. بعد ما الموضوع ده خلص قال لك الإمبراطور بقى بيدعم المسيحية، فهيعمل ايه؟ عاوزين نبني كنايس 5 ستارز في الامبراطورية البيزنطية. طيب والكنايس دي هتحتاج ايه؟ قال لك والله احنا هنحتاج مش عارف مذبح وستائر والكلام ده وكتب مقدسة، عاوزين كتب، محتاجين كتب مقدسة. قال لك طيب يا يوسابيوس، في رسالة من قسطنطين ليوسابيوس، انت مكلف بالإشراف على إنتاج 50 كتاب مقدس، 50 كتاب مقدس، 50 كتاب مقدس فخم على نفقة الإمبراطورية، يعني عاوزك تدلعهم وتزبطهم. فأول ما يوسابيوس وصلت له الرسالة دي فعلا بدأ بتنفيذ عمل 50 نسخة كاملة للكتاب، يعني عهد قديم وعهد جديد، نسخة 50 نسخة، نسخة قد الكومودينو كده، ما هو لو هيعملها بالجلد وكده هتطلع حاجة ضخمة. إذا كان إيرازموس في في القرن الستاشر في بداية اختراع الطباعة لما جي يطبع العهد الجديد عملوا في مجلد ضخم قال أكتر من 1000 صفحة العهد الجديد بس إذا العهد القديم أضعاف يعني تقريبا 2 أو 3 حجم العهد الجديد فتخيل حجم مجلد من دول هيبقى شكله إزاي. المهم الامبراطور قسطنطين قال يوسابيوس دي مهمتك ان انت تشرف على عمل 50 كتاب مقدس على نفقة الامبراطورية فبدأ يوسابيوس قال لك عمل كبير بالشكل ده هنحتاج بقى نعمل ورش عمل للمخطوطات مش هينفع عمل فردي فبدأوا اول ظهور في المسيحية حاجة اسمها سكريبتوريوم. سكريبتوريوم يعني مكان يعملوا فيها مانيوسكريبتس مخطوطات متجهزة مكاتب أدوات كتابة كله متزبط وإضاءة وكتاع علشان يعرفوا يكتبوا مظبوط. سؤال بريء، واحد هيكون مشرف على عمل 50 كتاب مقدس هيألفهم مثلا هيسمع لهم نص الكتاب المقدس ويكتبوه؟ لا طبعا، أكيد الراجل ده كان واقع على كنز مخطوطات عهد قديم وعهد جديد. فقال لك يوسابيوس القيصري ده كان أسقف كنيسة قيصرية اللي هي أورشليم فلسطين، ده خليفة يعقوب أخو الرب اللي هو له أصلا رسالة ويقال إن هو بعد ما رفع المسيح كان هو اللي مسك الكنيسة في أورشليم اللي هي جماعة المؤمنين يعني. فيوسابيوس القيصري ده كان في ما بين الثالث والرابع أسقف كنيسة قيصرية يعني البابا بتاع فلسطين، فلسطين اللي هي أصلا منبع المسيحية. فواضح جدا أن الرجل ده كان عنده المخطوطات إلا على أساس هيعمل 50 نسخة للكتاب المقدس. حلو قوي. اللي أنا عاوز أقوله أن يوسابيوس ده مش عيل كده من في مرة يمكن قلت الموضوع ده، كنت بكلم واحد مسيحي بقول له أنا عندك ترجمة لأغسطينوس وإيريناوس والشباب الحلوة دي، فبقول له سمحت دول مش شباب حلوة دول آباء قديسين، فدام الآباء القديسين الآباء يعني الجامدين كان له علاقة مباشرة مع الإمبراطور قسطنطين وتم تكليفه بعمل 50 مخطوطة فأكيد كان عنده النصوص اللي هينسخ منها 50 مخطوط. يعني كان راجل عنده بالتأكيد مخطوطات بترجع لزمنه بتحمل نص العهد الجديد والعهد القديم. كويس قوي. ليه بقى كل الفيلم ده عن يوسابيوس؟ يوسابيوس ده عنده كتب كتير اقتبس فيها النص بتاع متى 28-19، قال ان النص ده بيقول ايه؟ بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي، باسمي اللي هو مين؟ اللي هو اسم يسوع المسيح. كويس قوي. الراجل ده اقتبس النص ده مرة مرتين، اقتبسها كم مرة؟ 50 نسخة. هنتكلم عن 50 نسخة دول بعدين، انا قصدي في كتابات يوسابيوس. اقتبس النص ده كم مرة؟ اقتبس النص ده 17 مرة في كتابات مختلفة، مرة في كتابه تاريخ الكنيسة وده اشهر كتاب له، ومرة ومش عارف 5 مرات في كتاب ايه، وخمس مرات في كتاب ايه، واربع مرات في كتاب ايه، وثلاث مرات ولا مرتين. المهم اجمالي 17 مرة اقتبس النص بيقول اذهبوا تلمذوا جميع الامم باسمي يسوع المسيح. ما ذكرش الاب والابن والروح القدس. في بقى نقطة بس، صح؟ دول 17 مرة اقتبس بيهم اسم يسوع المسيح. في تقريبا 5 مرات تانيين اقتبسوا باسم الاب والابن الروح القدس. هل ده امر غريب ان احد الاباء نلاقي في كتاباته شكلين مختلفين للنص؟ مش امر غريب، شفناه قبل كده واحنا بنبص في الجريك نيو تاستمنت فورث ريفايفد اديشن، نلاقي مثلا ايريناوس 2 على 3، رناوس واحد على ثلاث، يعني ايه؟ يعني هو اقتبس النص ده ثلاث مرات، مرتين بالشكل ده ومره بالشكل ده. اغلب العلماء بيقولوا، وده يقينا عن التاريخ، ان ال 17 مرة دول قبل مجمع نقيا، قبل سنة 325 ميلادية، والخمس مرات دول بعد مجمع نقيا. فكده واضح جدا ان يعني في حاجة حصلت، الامبراطور قسطنطين قال لك انت لازم تمشي مع اثناسيوس، احنا حبايب الامبراطور، فغير مفهومه، وبدل ما يبقى باسمي خلاها باسم الاب والابن والروح القدس. فاحنا عارفين ان ال 17 مرة دول هم الاقدم اللي اقتبسهم يوسبيوس القيصري. كويس، فبقى عندنا المشهد الاول، ان كل المخطوطات بتاعت انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي بتقول باسم الاب والابن والروح القدس. طب ليه اصلا في مشكلة نصية؟ علشان خاطر اقتباسات يوسبيوس القيصري فقط، هو الوحيد اللي اقتبس النص ده 17 مرة قبل مجمع نقيا بإذهب وتلميذ جميع الأمم باسم، أي باسم يسوع. طيب هل يوسبيوس القيصري لوحده كفاية ان احنا نقيم مشكلة؟ قال لك والله ما ينفعش تقنعني ان هي مجرد صدفة ان يوسبيوس القيصري يقول ان المعمودية باسم يسوع المسيح، وكل مرة لما نلاقي معمودية في العهد الجديد تبقى باسم يسوع المسيح. ما تقوليش ان دي صدفة. اعمال الرسل ده كتاب من انهي قرن؟ من القرن الاول المفروض. طيب احنا كم مرة بيظهر لنا عمدوا باسم يسوع المسيح؟ قال لك اول مرة هو احنا واقفين عليها، اللي هي اعمال الرسل 2:38، بطرس بيقول توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع، يعني موافق لصيغة يوسبيوس 17 مرة قبل مجمع نقيا. طيب وفين المرات التانية؟ قال لك والله انا التعب ده مش حافظ، فهو هيفتح كتاب تعليقات نصية، تعليقات نقدية على العهد الجديد بتاع واحد اسمه فيلند فيلكر في انجيل متى. الكتاب بتاعه اسمه Textual Commentary on the Greek Gospels، اللي هو تعليقات نصية على الأناجيل اليونانية، المجلد الأول بتاع متى. هنجيب آخر مجلد خالص أهو، كاتب لك difficult variant، يعني variant يعني اختلاف، بس اختلاف صعب. الاختلاف رقم 151، يعني هو درس 151 اختلاف في إنجيل متى، لأن ده آخر خلاف هو ذكره. متى 28:19 قال لك الشكل اللي موجود حاليا، واللي بتحطه نست الالن 27، اللي بتقول بابتزونتس اوتوس عمدوهم اس تو انما في اس تو باتروس كاي تو هيو كاي تو هاجيون بينيوماتوس، الاب والابن و الروح او روح القداسة، تترجم بروح القداسة. طب ايه المشكلة؟ اصل يوسبيوس 17 مرة قبل نقيا قال انتو انوماتيمو، اللي هو في اسمي. قال لك الفاريان ده كان مدون في نست الالن 25، لكن لما جم في 26-27 نفضوا للاختلاف، وده من وجهة نظري بيطعن في امانة الناس دي. يعني هما لما يطبع النسخة اليونانية وفي مرة يشير الى ان النص ده عليه خلاف، وفي الطبعات اللي بعد كده لا يشير، ده طب قال لك يعني هو المسيح يقول لك اصل دول متيقنين من شكل النص، فخلاص ما بقاش في لازمة ان انا اذكر خلاف تافه. يعني واحد يسبس 17 مرة قبل ما ايه يعني؟ طيب فقعد يقول لك بقى ان يوسبيوس القيصري ده اقتبس النص ده 29 مرة بشكل عام، 7 مرات اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وما كملهاش، 17 مرة اذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسمي، وخمس مرات الشكل التقليدي اللي هو باسم الأب والأم والروح القدس. وبعدين حاطط هو الجدول اللي بيقول لك الاقتباسات دي في أنهي كتابات ليوسابيوس، The Proof of the Gospel اللي هو البرهان الإنجيلي، والتفسير للمزامير، والثيوفانيا الظهور الإلهي، وتفسير الإشعية، وكتاب تاريخ الكنيسة، وبيقول لك اقتبس أنهي شكل كم مرة في الكتاب. حلو قوي. وفي الآخر طيب يا عم الحج، أنت بتقول يعني أن ناست الألند أوريجينال؟ ما احنا قلنا الراجل ده ما بيقولش إيه وبي وسي والكلام ده، هو حاطط لنفسه حاجات. فساعات يقول لك ناست الألند definitely original، واضح جدا ان هو الاصل، و probably original ممكن يكون غالبا هو الاصل، وبعدين definitely wrong غالبا غلط، و probably wrong بيعبر يعني بالكلام العادي. فهنا طيب قال لك indexive يعني انا مش قادر اقرر الناس تقلن صح ولا غلط. كويس. طيب عاوز بس اسيب ده علشان انا فاتح ده اصلا ليه؟ عشان اجيب، هو كاتب لك كومبير يعني قارن النص اللي احنا بنتكلم عنه بنصوص تانية. قال لك اول نص اعمال الرسل 2:38 اللي احنا حاطينها. ليه بيقول لك قارن بيه؟ اصل النص ده بيتكلم عن المعمودية، بس ما بيقولش باسم الاب والابن والروح القدس، بيقول باسم يسوع المسيح اللي هو موافق للي قاله يوسابيوس. طب وانهي نص كمان؟ قال لك اعمال الرسل 8:16. طب نفتح كده على طول اعمال الرسل 8:16 ونقرا النص بيقول ايه. ونفتحه صحيح من هنا على طول. فين 8:17؟ 16 بيقول لانه لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. فده برضو موافق للي قاله يوسابيوس القيصري. طيب عاوز نص كمان. قال لك في اعمال الرسل 10:48. في 10:48 بيقول ايه؟ وامروا ان يعتمدوا باسم الرب. باسم الرب؟ لا، انت لو بصيت في الترجمة عندك بيقول ايه؟ باسم يسوع. النص اتحرف، فهو في الاصل كان بيقول باسم يسوع المسيح، برضو اللي هو موافق لكلام يوسابيوس القيصري. وقال لك ايه كمان؟ اعمال الرسل 19:5. طيب فين 19:5؟ ادي 19:5 بيقول فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ده كان اقتباس بيتكلم عن التعميد لغاية دلوقتي 1-2-3-4 اربع نصوص من اعمال الرسل موافقين لصيغة يوسابيوس. وفي روميا 6:3 ده بيقول ايه؟ بيقول لو فتحنا ادي روميا 6:3 بيقول أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. وفي نص تاني بولس بيقول هو أنا عمدتكم باسمي؟ قصده إيه؟ يعني أنتم مش مؤمنين تبع بولس يعني؟ لا، ده أنتم معتمدين ليسوع المسيح أو باسم يسوع المسيح يعني، فانتوا اتبعه هو، مش الموضوع مش شخصي انا يعني، مش المفروض تمشوا. فالمهم احنا عندنا اربع اشارات صريحة، اعمال الرسل 2:38، اعمال الرسل 8:16، اعمال الرسل 10:48، اعمال الرسل 19:5، واشارة في روميا 6:3 ان المعمودية كانت ليسوع المسيح. طيب نبص بقى على اللوحة بتاعتنا. يبقى احنا عندنا اربعة من اعمال الرسل وواحد من روميا. الكتابات دي من امتى؟ من القرن الاول. سبعتاشر اقتباس قبل مجمع نقيا، خمس اشارات من القرن الاول ان المعمودية موافقة للي قاله يوسابيوس القيصري. السؤال الرئيسي في الفيلم ده كله ان يجب على المسيحي تبرير هذا التوافق، ان لا يمكن يكون كده قادرا ان يوسابيوس قال ان يسوع قال عمدوا باسمي وكله في القرن الاول عمد باسمي. طيب احنا دلوقتي سؤال من اثنين او حالة من اثنين بعد الفيلم ده اللي احنا شرحناه، يا اما متى بالفعل كتب باسم الاب والابن والروح القدس وزور الكلام ده وخلى المسيح قال كده هو ما قالش، فهم ازاي؟ ففي واحد من العلماء اسمه كيرولوس سليم باسترس له كتاب اسمه اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر، بيقول ان الانجيل كاتب الانجيل وضع هذا الكلام على لسان يسوع، مش يسوع هو اللي قاله، هو وضعه على لسان يسوع. فهو هنا بيقول ان الكاتب النص ده مش محرف، بس المسيح ما قالوش، الكاتب هو اللي وضعه. طيب زي ما يوحنا كان بيظبط حاجات علشان يطلع طيب. القول الثاني هو ان النص ده تم تحريفه في زمن مبكر لدرجة ان الشكل المحرف انتشر في جميع المخطوطات وما بقاش عندنا مخطوطات بتحمل الشكل الصحيح. هل ده ممكن يحصل؟ اول حاجة نبص على حقيقة. ايه هي الحقيقة؟ اقدم مخطوطة الانجيل متى بترجع لسنة كام؟ هي المخطوطة السينائية اللي هي مخطوطة اليف 01 بترجع لسنة 325، اللي هي يعني هم بيأرخوا المخطوطة في رينج 50، يعني المخطوطة دي من 300 ل 350، فيقوموا هم عاملين افريج فتبقى 350، فتبقى انت يعني ده مش تحديد دقيق، بس هو برضه في نفس الزمن يعني في النصف الاول من القرن الرابع، دي اقدم مخطوطة يونانية. طيب وانجيل متى اصلا اتكتب سنة كام؟ المفروض مثلا اتكتب ما بين 65 75، حاجة زي كده، في بعض الناس بتوصلها لغاية 85، هنقول ان هو سنة 65. يبقى الفارق الزمني قد ايه؟ حوالي تقريبا 225 سنة، يعني قول قرنين ونصف من الزمان. القرنين ونصف دول العلماء بيسموها حقبة مفقودة او حقبة سوداء او فترة مفقودة او فترة يا قصده ايه يعني مفقودة ولا سوداء؟ قصده ان الدنيا ضلمة ما نعرفش ايه اللي حصل في الفترة دي، ما نعرفش ايه اللي حصل. طيب ما تبقاش سيء النية، هي الناس اصلا كانت بتحرف يعني الكتاب المقدس في الثلاث قرون الاولى دول؟ طبعا كانوا بيحرفوا طبعا، وعندنا ادلة من مشاكل نصية نقدر نثبت ان العلماء قالوا ان كان بيحصل تحريف قبل سنة 200 ميلادية، زي المشكلة بتاعت اصعدوا انتم الى هذا العيد انا لن اصعد، ازاي؟ طيب ما هو لست أصعد بعد، دي موجودة في البردية 66 اللي هي بترجع لسنة 200 ميلادية، راح العلماء قالوا أكيد التحريف حصل قبل 200 ميلادية عشان يوصل للبردية 66. يبقى احنا نقدر نثبت ان كان بيحصل تحريف مبكر. طيب هل ممكن نوصل لدرجة ان الشكل الصحيح يختفي تماما من المخطوطات؟ والله احنا لو شفنا مثال زي المرأة الزانية اللي هو بيسموها بريكوب دو ادلتيرا، اللفظ اللاتيني لقصة المقطع بتاع الزنا، يعني الشكل الصحيح لموضوع قصة المرأة الزانية اللي هم مفروض دي اضافة، يبقى الشكل الصحيح المخطوطات اللي ما فيهاش القصة، عندنا كم مخطوطة يونانية؟ عندنا حوالي مثلا 35 مخطوطة يونانية، حوالي 35 ماشي. طيب لما نيجي مثلا لمشكلة زي النص اللي بيقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. دي إضافة، ابن الإنسان الذي هو في عندنا كم مخطوطة بتحمل الشكل الصحيح، يعني ما فيهاش هذه الإضافة، هتلاقي مثلا إن العدد بيقل شوية، ممكن يوصل 15. طيب علشان ما ضيعش وقت كتير، هنوصل لغاية نهاية إنجيل مرقس. إيه نهاية إنجيل مرقس؟ إضافة، يعني الشكل الصحيح هي المخطوطات اللي ما فيهاش هذه النهاية. عندنا كم مخطوطة؟ 2 بس، السينائية والفاتيكانية. طيب تقدر تجيب لي مشاكل نصية العلماء قالوا ان مخطوطة يونانية واحدة بس فيها القراءة الصحيحة؟ زي مثلا مشكلة يسوع الغاضب، اللي هي لما الأبرص قال له ان اردت تقدر ان تطهرني، فغضب يسوع. غضب يسوع ليه؟ هو غالبا علشان انت بتعتقد ان بإرادة المسيح هيقدر يعمل المعجزة، لا لازم ربنا هو اللي يشاء الاول، فعشان كده ده تفسيري انا. في بارت إيرمان برضو بيأيد ان القراءة الصحيحة هي اللي بتقول غضب يسوع، وبيشرحها وهنوصل لها في المحاضرات بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع. المهم ان احنا ممكن نوصل لمرحلة ان القراءة الصحيحة موجودة في مخطوطة واحدة بس. يبقى اذا احنا لو وصلنا للمرحلة دي، المخطوطة دي لو راحت يبقى احنا مش يعني ده مش امر العلماء مش بيتخيلوه، لا ده موجود، ونقدر نعد مشاكل 50 مخطوطة بس هم الصح، 15 10 5 2 1. يبقى ممكن نفترض ان فعلا في المرحلة دي، لان الفارق الزمني كبير 2.5 قرن، وعندك هو يوسبيوس اللي 17 اقتباس قبل مجمع نيقيا، يعني اقدم من اقدم مخطوطة. وان اقتباسات يوسبيوس موافقة لخمس نصوص في كتابات القرن الاول، والعلماء كلهم عارفين بلا شك ان تقليد المعمودية باسم الاب والابن والروح القدس ما ظهرتش غير في القرن الثاني. طيب لو ده حاجة ظهرت في القرن الثاني وقاموا مظبطين الكتب المقدسة على اساس كده من اول القرن الثاني، يبقى لما نوصل للرابع اكيد كل المخطوطات هتكون فيه. طب والخمسين مخطوطة اللي عملهم يوسابيوس دول، للأسف احنا ما بقلناش منهم ولا مخطوطة، وده امر عجيب. وانا بعتقد، وده وجهة نظر الشخصية، ان الكنائس فعلا ممكن في نظرية ان مدفون فيها مخطوطات، لان احنا عندنا كتابات تاريخية بتوضح ان الناس القدامى دول عملوا مخطوطات كتير. هل في قرائن هنا بتعملوا فعلا طبعا يوسابيوس قايل الكلام ده، وكتابات تاريخية اخرى، فواضح جدا الخمسين مخطوطة دول اتعملوا. راحوا فين؟ طب الخمسين مخطوطة مفروض ان هم توزعوا على الكنائس اللي عملها قسطنطين، فممكن تكون مع الوقت بليت تماما وباظت، او مثلا هم جم يعملوا مخطوطات جديدة حرقوا المخطوطات القديمة. ده كان بيحصل، وده تقليد موروث من اليهود. فممكن يعني نطلع اي سيناريو على اساسه نعرف يعني ان المخطوطات بتضيع، ما فيش اي مشكلة. فاحنا هنتوقف عند الفقرة بتاعت شركة المؤمنين. هو خلاص بعد ما قال لهم الكلام الجامد ده، قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، وشرحنا بضمير يعني المشكلة بتاعت متى 28-19، وهم في الآخر هنا بيقول وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. في نقطة بسيطة بس هختم بيها، ان بعد كده هيشرح خطبة تانية، في الخطبة التانية هيلاقي العدد ده بقى بيزيد. فهو كأنه عاوز يقنع ثوفيلوس ده اللي عنده شك، وانا بكتب لك علشان تتيقن والكلام ده كله، ده احنا المؤمنين عمالين يزيدوا والمسيحية دي جامدة وبتاع وما تشكش ولا حاجة، ده احنا دين الحق واتبعنا بالالاف. وطبعا ده كله كلام فاضي. ان بولس نفسه في رسائله كان بيشكو من ارتداد المسيحيين منه، ده كان نقرأ بس اخر نصوص دي، ان هم في غلاطيا، رسالة بولس الى اهل غلاطيا مكتوبة اصلا لمواجهة مشكلة الارتداد. فهو بيقول قاعد يقول نعمة لكم وسلام، ده غلط يا واحد ثلاثة، من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا، بذل نفسه وانتو ما تمرش فيكو. في غلط يا واحد ستة، إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. يعني سبتوني أنا اللي دعيتكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، أي بشارة أخرى أو دعوة أخرى. فارتدوا، هو كان زعلان يعني الناس بترتد عنه، فمش زي ما لوقا بيصور ان الاف والاف والاف والاف. وده كان امر يعني متكرر حتى في الاناجيل، يقول لك يعمل معجزة 5000 راجل ومش عارف كم ست، طب وراحوا فين دول كلهم في الاخر لما قبض عليه؟ فالاعداد كان مبالغ فيها، وده كان اصلا موروث يهودي اللي هو يعني تقرأ في العهد القديم هتلاقي بيقول لك ايه، ان اليهود بعدد رمال البحر وبعدد، وهم اصلا طول عمرهم اليهود قلة ودايما مضطهدين ومشتتين في انحاء الارض، عمرهم ما كانوا بالوصف ده. فده زي ما تقول عقدة النقص اللي هم بيعوضوها عن في اوصافهم إيه، يعني دايما اليهودي مضطهد وبيتضرب على قفاه ومشتت، فيقوم هو معوض عقدة النقص ده في شمشون الجبار اللي بيقوم خابط بفك حمار يموت 200 ويرمي بالروح في الفيلم ده، وانت يا ابني اصلا كنت بتضطهد وبتطرد والكلام ده كله. طيب المرة الجاية هنكمل ان شاء الله من الحتة بتاعت شركة المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.